لم تنظر عيناي إليك، لم ألمس يوما كفيك، لكن الأرواح لديك تتبع قافلة من نور. لم تنظر عيناي إليك، لم ألمس يوما كفيك، شوقي أبكيك حنينا، وأعيش مع السيرة حينا، ذكرك يحيي الفرحة فينا، أنت لنا بشرى وسرور. يا خير الثقلين محمد، حبك في روحي يتجدد، واسمك في صدري يتردد، والأشواق إليك تثور. لم تنظر عيناي إليك، لم ألمس يوما كفيك، لكن الأرواح لديك تتبع قافلة من نور. كم لقيت من الآلام، وصبرت ليعلو الإسلام، تمضي في عز وسلام، تصنع قافلة من نور. في سنتك الدرب الأقوم، والأشواق بنا تتضرم، صلى الله عليك وسلم، وجزاك الأجر الموفور.